فحياة الناس في القبور هي حياة البرزخ، وهي المراد بقول الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وحياة البرزخ تبدأ من حين أن يقبر الإنسان، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قالت: جاءتني يهودية تستطعمني تطلب طعاما، فقالت، أي اليهودية وهي على باب بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: أطعموني. ثم أرادت أن تستدر رحمة عائشة، قالت: أطعموني أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن عذاب القبر. قالت أم المؤمنين: فحبستها، أي أخرت إجابتها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت عائشة لرسول الله عليه الصلاة والسلام: أرأيت ما تقول اليهودية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وما تقول؟ قالت: تقول أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن عذاب القبر. فقالت عائشة: فمد صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ربه يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن عذاب القبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما الدجال فإنه ما من نبي إلا حذره أمته، وإني أحذركم إياه تحذيرا لم يقوله نبي قبلي، إنه أعور، وإن الله عز وجل ليس بأعور. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما فتنة القبر فإنكم بي تفتنون وعني تسألون. قال: فإن الرجل إذا كان صالحا يجلس فيقال له: فيما كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام. فيقال له: ما هذا الرجل؟ قال: هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه الله عز وجل بالحق فصدقناه. فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: لا ينبغي لأحد أن يرى الله. فيقال له: اجلس. فيجلس، فتفرج له فرجة إلى النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله عز وجل. ثم تفرج له فرجة إلى الجنة فيرى زهرتها وما فيها، فيقال له: انظر، هذا مقعدك في الجنة. ثم يقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. اللهم أحينا على اليقين بك، وأمتنا على اليقين بك، وابعثنا اللهم على اليقين بك. فهذا أول حياة البرزخ. ثم يكون أحوال الناس، والصلاة تكون على رأس المؤمن، والصيام عن يمينه، والزكاة عن شماله، وفعل الخيرات والإحسان عند رجليه، كل ذلك يمنع أن يصل إليه شيء من العذاب، حتى يعلم العبد أن الله عز وجل يحفظ عباده المؤمنين المتقين بأعمالهم الصالحة، بإيمانهم وأعمالهم الصالحة. فهذا أول ما يكون من حياة البرزخ. ثم يكون فيها ما شاء الله عز وجل لها، ما شاء الله أن يكون من عذاب أهل المعاصي ومن نعيم أهل الطاعات. وغالب الظن والعلم عند الله أن ذلك ينتهي إلى حد، حتى يأمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ، فإذا نفخ إسرافيل النفخة الثانية وخرج الناس من قبورهم، فانتهى بذلك حياة البرزخ. فتكون حياة البرزخ وسطا بين حياتين، بين الحياة الدنيا التي نعيشها وما بين الحياة الآخرة التي الكل موعود بها. قال الله عز وجل: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.